بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين جهادا ودعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه في درس ليلة البارحة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن المصلي إذا فرغ من تشهده يدعو بأمور أربعة، وتلكم الأمور الأربعة وردت في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتعوذ الإنسان من أربعة أمور: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهل يقف الإنسان عند هذا الدعاء فلا يتجاوزه أو يتجاوزه إلى غيره؟ وردت أيضا حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدعية ماثورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك أدعيات تقال في مثل هذا المقام، وأن غالبها أدعية ماثورة، وهناك خلاف فيما يقوله الإنسان فيما لم يكن له أصل ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وأن مما يدعو به من تلكم الأدعية ما جاء في الحديث الذي أوردناه في درس ليلة البارحة في قصة ذلكم الفتى الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث بعض ذلك عن أصحاب رسول الله وفي بعضها التنصيص على أنه عن أبي هريرة: ما تقول في صلاتك؟ فقال: أتشهد ثم أسأل الله تعالى الجنة وأستعيذ به من النار. ثم قال: أي الفتى، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وهذا دليل نحن ذكرناه ويعني مررنا عليه مرورا سريعا أنه كان يصلي مع معاذ، ولذلك ذكر معاذا في القصة، ولذلك نجد في حديث جابر أنه ربط بينه وبين قصة معاذ في الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، يعني الكل يسعى ويطلب الجنة ويستعيذ من النار. فهذا فيه أيضا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فإنه دعا بذلك الدعاء دون أن يتلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقره عليه، دليل على أن الإنسان يدعو بما يتقرب به إلى الله. وفيه أيضا تطمين من الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرير لقلبه بأن هذا الدعاء الذي دعيت فيه كلنا نسعى الناتية به. وقوله بأنه ما يحسن دندنة رسول الله، أي أنه يفهم يسمع نغمة أصوات لكنه لا يدري ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان يقول معاذ. وجاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله، وقد رأينا أن التشهد الذي جاء عن طريق عبد الله بن مسعود وافقه عليه أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وكلهم رووا ذلك نصا كما جاء في تشهد عبد الله بن مسعود. جاء في آخره: أعوذ أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. أيضا هذا دعاء بعد أن علمه تشهد الذي رأيناه والذي نقوله في كل صلاة، تشهد عبد الله بن مسعود، قال في آخره: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيضا هناك أدعية كثيرة، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا تلت قضى الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قالت: أمن علينا وقنا عذاب السموم. ومن هنا يختلف العلماء في بعض الأدعية التي لم يرد فيها نص. نعم، وردت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وغالبها مقتبسة من الكتاب العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي وردت في هذا. هناك أمر حقيقة أيها الإخوة يهمنا جميعا ولاحظت بأن المؤلف لم يذكره وهذا يدور في أذهاننا جميعا. كل إنسان منا يمر به في هذه الحياة ما يفرحه وربما يمر به عكس ذلك، وهذا هو شأن هذه الحياة. خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان تجده في فترة في سعادة وأيضا في فترة أخرى لا تجده فيها. ولو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحياة الدنيا لا بد أن يمس الإنسان فيها نصب ويمسه فيها تعب، لكن مما يقابل الإنسان من الأمور التي لا ينساها الأوفياء ولا ينكرونها ما يحسن إليه. فربما تجد إنسانا أخذ بيد إنسان إلى الخير، نقله من حالة كان فيها إلى أن أصبح عبدا تقيا، يكون هذا سبب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه إلى ذلك، لكن هذا الإنسان كان سببا في هداية هذا الإنسان. أيضا قد تجد أن الإنسان يقع في كربة فييسر الله له أحد إخوانه فيخفف عنه تلك الكربة وأيضا يرفع عنه ذلك الهم، ربما يقف معه في موقف من المواقف، ربما يدافع عنه في ظهر الغيب. فإن من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها المؤمن نحو أخيه المؤمن أنه إذا ذكر بما يذم فيه أن يدافع عنه في ظهر الغيب، فإن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه أيضا كما جاء في الحديث بمعنى الحديث. كذلك أيضا الإنسان تمر به أمور فيأتي إنسان فيأخذ بيده فيساعده في أمر من الأمور. فهل للإنسان أن يدعو مثل هذا الإنسان كما يدعو لوالديه أو ليس له ذلك؟ هذه مثلا لم يعرض لها المؤلف فأحببت حقيقة أن أذكرها لأننا كلنا نحب حقيقة أن نعرفها. هذه مسألة نقلت عن الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد أنه قال لابن الإمام الشافعي، الشافعي له ابن اسمه محمد بن محمد ابن إدريس الشافعي، وتعلمون مكانة الإمام الشافعي عند الإمام أحمد وكيف كان يثني عليه وأنه يصفه بمثابة العافية للبدن وبمثابة الشبس، وأنه إذا جاء الإمام الشافعي فزار الإمام أحمد في بغداد كان الإمام أحمد يوصي أولاده بأن يلازموا الإمام الشافعي. لماذا؟ وهذا ما يعرف أيها الإخوة بالتربية بالقدوة الحسنة، فإن مجالسة الصالحين ومسايرتهم فيها خير كبير، قد تقتبس من سيرتهم ما لا تتعلمه في الكتب زمنا طويلا. فالإمام أحمد تعلمون هو إمام أهل السنة، هو الذي قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يوم فتنة القرآن. ومع ذلك كان يحرص إذا زاره الإمام الشافعي أن يطلب من أبنائه يلازمه حتى كثر ثناؤه عليه، فقالوا ومن الشافعي الذي تكثر الثناء عليه؟ فذكر لهم أوصافه التي أشرت إلى قليل منها. لما قابله قال إني أدعو منذ سنين لأناس ووالدك منهم. انظروا أيها الإخوة إلى الوفاء بين العلماء، هكذا كان طلاب العلم، كان العلم رحم بين أهله، هكذا كانت الصلة. والإمام الشافعي لما خرج من بغداد قال خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى، يزكي بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدافع بعضهم عن بعض. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قيل له مقالة أبي حنيفة بأنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل تأثر الإمام مالك، فلما قابله حماد ابن الإمام أبي حنيفة ناقشه في ذلك فبين له وجهة الإمام أبي حنيفة، فابتسم الإمام مالك فرحا وراضيا بقولته. هكذا كان العلماء، هكذا كان فصيلة، كانت تسود بينهم المودة الرحمة الألفة، ما كان أحدهم يريد أن ينفصل على الآخر، لكنهم جميعا يريدون أن يصلوا إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، سواء كان على يده أو على يد أخيه من العلماء. هذا هو شأن العلماء العاملين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإمام أحمد قال منذ سنوات منذ سنين: وأنا أدعو لأناس ووالدك منهم. وأثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبي الدرد من الصحابة أيضا أنهم كانوا يدعون لأناس، بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في قنوته لأناس، دعا بقوله: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. إذن هذا أثر، ومن هنا اختلف العلماء: هل للإنسان أن يدعو بمعين، أن يدعو في الصلاة لمعين لشخص بعينه؟ نحن نعلم بأنه لا يجوز أن تكسر أحدا بعينه، يعني لا تلعن ألا تلعن أحدا بعينه. هنا هل يجوز أن تدعو؟ أثر ذلك عن الإمام أحمد وعن علي بن أبي طالب وعن أبي الدرداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأناس كما سمعتم. إذن هذا قد أثر، وبعض العلماء لا يستحب ذلك، لكن أنا أقول من باب الوفاء أقرب ما يقول الإنسان في هذه الحالة وهو في صلاته. فإذا أسدى إليه مسلم جميلا وأحسن إليه فإنه لا مانع أن يدعو له في صلاته، فإن هذا عمل خير. وتعلمون أيها الإخوة مكان الدعوة، قد يأتي إنسان لا يرى بين الناس شيئا فتكون له مكانة عظيمة عند الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا ضره. وهذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع الصحابية لما كثرت في النجارية، فأصر أهلها أن يقتص منها وهي عمة أنس بن مالك، فقال: يا رسول الله أيقتص من الربيع؟ لا والله لا يقتص منها. فقال رسول الله: كتاب الله يا أنس، كتاب الله. ثم أن إنه سعي في الموضوع فتسامح أهلها وأخذوا ما يقابل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فصدق قسم أنس بن مالك في ذلك المقام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر أهل تلك الفتاة أن تنازل عن مطالبة القصاص، فكان ذلك استجابة لقسم أنس بن مالك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أيضا كذلك رب أشعث في الحديث: أغبر لو أقسم على الله لأبره. إذا قد ترى رجلا لا ترى له قيمة في مظهره عند الناس، ولكن له منزلة عظيمة عند الله، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان ونطق به اللسان وصدقته الجوارح. فالناس لا يؤخذون أيها الإخوة بمظاهرهم ولا بأشكالهم، ولو كان للأشكال أثر لكان للمنافقين مكان. والله تعالى يقول: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن هذه الأدعية أيها الأخوة التي يتساهل فيها بعض الناس هي رابطة بينك وبين ربك، هي الصلة التي تربطك بعلام الغيوب، لأنك إذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى في حالة الضرة وتذكرت قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله لا إله مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هكذا أيها الإخوة علينا أن نحرص على هذه الدعوات الطيبات وأن نكثر منها، فندعو لأنفسنا ولوالدينا ولإخواننا من المؤمنين عموما، وأن تكون دائما علاقتنا بالله تعالى، وأن نفرح لإخواننا المؤمنين بالخير، وأن نتعامل معهم، وأن نكون على وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه أجزاء أو قليل من الأدعية التي تقال، وهناك أدعية كثيرة أيضا ترد في هذا المقام. ومن ذلك أن أم سليم الصحابية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله دلني على دعاء أدعو به في صلاتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمد الله عشرا وسبح الله عشرا ثم سلي ما شئت. هذه كلها أدلة يستدل بها على أن الإنسان يدعو بما شاء. هل يدعو بأمور الدنيا؟ سيعرض ذلك المؤلف ونقف عنده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: فصل. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين. تعلمون أيها الإخوة، قبل أن يستطرد القارئ في القراءة قصة معاوية بن الحكم السلمي عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة، عطس أحد الصحابة فقال: يرحمك الله. كان الكلام في أول الأمر جائزا، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلة. هنا لما عطس الصحابي قال: يرحمك الله، فلاحظ إنكار المصلين عليه إلى أن أصبحوا يضربون بأيديهم، قال: على أفخاذهم، يريدون أن يصمتونني لكنني صمت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي وأمي ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال: وهذا يدل على أن الصلاة لا يدخل فيها الأدعية التي تتعلق بالملاذ، بملاذ الدنيا، أن تسأل الله تعالى أن يعطيك بيتا واسعا، فيلا، سيارة فارهة، مركب، إلى غير ذلك، زوجة جميلة، إلى غير ذلك، صالحة، هذا مطلوب يعني. إذن هل لك أن تدعو بهذا ولا؟ مفهوم كلام المؤلف أن هذا لا يجوز، لكن لو خرجنا خارج المذهب وأقمنا الأدلة نجد أن المسألة فيها خلاف. قال: وما يشبه كلام الآدميين مثل: اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا. أن يطلب أن الله تعالى يرزقه زوجة صالحة يستعين بها على طاعته، هذا شيء طيب. لما يقول حسنة جميلة، والذي في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. امرأة حسنة، نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم رحمه الله. لكن أيها الإخوة، لو وقفنا وقف عند الحديث التي مرت بنا أو الذي مر بنا كثير منها، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي علمه فيه التشهد بعد، قال: فإذا فرغت من ذلك فماذا؟ قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. يتخير من الدعاء ما أحب، هذا في رواية الصحيحين، وفي رواية عند مسلم: ثم ليتخير من المسألة ما أشاء، ما أعجبه أو ما شاء. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا تشهد يتعوذ من أربعة أمور، قال: ثم ليدعو لنفسه بما بدا له، ثم يدعو لنفسه ما بدا له، هذا كلام عام. وفي حديث أم سليم الذي ذكرته قبل قليل، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها دعاء أن تدعو به في الصلاة، فقال لها: احمد الله عشرا وسبح الله عشرا ثم سلي ما شئت، ثم سلي ما شئت. ومن هنا نجد أن من العلماء من قال له أن يسأل ما شاء، شريطة ألا يسأل محرما كقاطيعة رحم ونحوها، فهذا لا يجوز. فمن العلماء من أجازه، ومنهم الشافعية، واحتجوا بهذه الأدلة فقالوا: هذه يتخير من المسألة ما شاء، ما أحب ما أعجبه ما بداله ثم تلي ما شئت، فهذه كلها مطلقة، فللإنسان يدعو ما شاء. الخلاف بين العلماء هل هذا يعد من كلام الناس الذين منعوا احتجوا بهذا الحديث الذي قرأه القاري وذكرته قبل كذا ذلك، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا فطلبوا مثل هذه الأشياء، هذا يشبه كلام الناس، فيكون ماذا من كلام الناس. ولكن حقيقة ذكر ابن المنذر عن الإمام أحمد نفسه أنه قال يسأل من الدعاء ما يشاء. إذن المسألة فيها خلاف، ولكن على الإنسان أيها الإخوة وهو في هذه الصلاة العظيمة لا ينبغي حقيقة أن يشغل نفسه بأمور الدنيا، أما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه، أن يرفعه، أن لا يحوجه إلى مخلوق. فالرسول كان يستعيد كما تعلمون من الفقر ومن الجبن وأيضا من قهر الرجال وغلبة الدين، فالإنسان يدعو مثل هذه الأمور. لكن أن تخصص أمور لا، ينبغي أن يكون الإنسان صاحب همة وعلو نفس فيدعو بالأمور التي لها قيمة، لكن لا مانع أن تدعو. ولذلك نجد جاء عظة في الحديث وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقابل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، ولا يقال بأن من دعا بهذه الأمور تبطل صلاته. قال ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطف ورد السلام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. وأيضا يستدلون بحديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، كانت وهي في الصلاة إذا مر بها قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تقول أمن علينا وقنا عذاب السموم. فنفس آيات القرآن عندما تأخذها وتخرجها تجد فيها عبارات إذا أخرجت عن القرآن واجتزأتها لا تكون آية، لكن تجد أن أصلها في الكتاب العزيز. المهم أن الإنسان يتخير من الدعاء ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. وأما أمور الدنيا فلا مانع، هناك صلوات لك أن تتجه إلى الله وتطلب فيها ما تشاء. ولا ننسى تلكم الفترة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذن هذه فرصة، فهذه من المواضع التي تستجاب فيها الدعوات. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة لا يرد عبده خائبا إذا صدق وأخلص النية، لكن بعض الناس يتعجل الإجابة. والله سبحانه وتعالى قد يؤدخر لك الإجابة في الآخرة لأنك ستجدها هناك وحاجتك إليها في الآخرة أعظم، وربما يدفع الله تعالى عنك بها بلاء، وربما يؤجلها لك لوقت آخر، وربما تكون أنت غير مخلص في دعوتك أو خلقت عملا صالحا وآخر سيئا، فلا تقبل منك الدعوة. فينبغي لمن يدعو الله تعالى أن يعتقد جازما بأن الله هو الناس وهو الضار، وأنه هو الذي يرفع ويخفض، وأنه هو الذي يعز ويذل، وأنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأنه سبحانه وتعالى بيده الخير، وأنك إذا اتجهت إلى الله تعلم بأنه هو الذي ينفع ويضر ويرفع ويخفض. فلا تعتقد في المخلوقين كما يعتقد بعض الناس يجعل واسطة بينه وبين الله، كما قال الأولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن يحرص الإنسان فيها، ونحن الآن في مجال الدعاء وفي الصلاة، وهي أقرب ما يكون العبد فيها من ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فصل. ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر. هو الركن الرابع عشر لماذا؟ قال والسلام هو الركن الرابع عشر. إذن هنا قال ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر، هناك سلام في كلام آخر تقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام القصد أيها الإخوة هو الخروج من الصلاة. فهل هناك بالنسبة للفراغ من الصلاة لا بد من الخروج منها بشعيرة أو للإنسان أن ينصرف منها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا بد من السلام، وسيأتي الكلام أن الواجب هي التسليمة الأولى. إذا يخرج ماذا من الصلاة إنما هو بالتسليم؟ الحنفية يقولون لا، السلام ليس واجبا وإنما هو سنة، فله أن يخرج من الصلاة بعمل أو بكلام أو حتى لو أحدث، ما دام قد جلس الجلسة المطلوبة تكون قد تمت صلاته، له أن يخرج منها بأي شيء، لكنهم يقولون السنة أن يسلم. طيب ننظر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذا حديث صحيح مر بنا عدة مرات، وتحليلها التسليم. إذن هناك يجعلك تتحلل من هذه الصلاة، كما أنك بتكبيرة الإحرام أصبح قد حرم عليك أمور، لا تتكلم، لا تأكل، لا تشرب، لا تخاطب أحدا، لا تلتفت إلى غيره، ينتقض وضوءك بما ينتقض، تفسد صلاتك بما ينقض الوضوء إلى غير ذلك. إذن هنا وتحليلها التسليم، إذن هناك شيء يحلل لك الخروج من الصلاة، بمعنى ما منعت منه في الصلاة يصبح حلالا لك، لكن له مفتاح. ما هو هذا المفتاح؟ كما أن التكبير مفتاح الدخول في الصلاة، مفتاح الخروج منها إنما هو التسليم وتحليلها التسليم. هذا واحد. الأمر الآخر أيها الإخوة، بأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرغ من صلاته فقام على وجهه وانصرف، وإنما المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن شماله فيقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى أيضا بياض خده الأيسر. جاء ذلك في أحاديث كثيرة جدا، وداوم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف ذلك عن الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لازم في فعله الخروج من الصلاة بالتسليم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد كان عليه الصلاة والسلام من صلاته أنه يسلم عندما يفرغ من الصلاة عن يمينه وعن شماله. هل الواجب واحد أو اثنتان؟ سيأتي الكلام منه. إذن القول الصحيح هو قول جماهير العلماء الذين يوجبون التسليم، والأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي للمسلم حقيقة أن يتساهل في هذا الأمر. قال ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. إذن انتهت الآن الأقوال والأفعال بالنسبة لأركان الصلاة، وبقي شيء واحد هو ترتيب هذه الأركان، وأعتقد المؤلف سيذكره، هو الركن الخامس عشر. وهذه الأركان ليست مجمع عليها أيها الإخوة، لا في داخل المذهب، يعني بعضها ولكن أكثرها موضع اتفاق، وحتى في خارج المذهب، لكن أكثرها مجمع عليه بأنها من أركان الصلاة. وسبب الخلاف أن بعض العلماء قصر الأركان على ما ورد في حديث المسيء، قالوا ما ورد في حديث المسيء فهو ركن، وما لم يرد فيه فهو إما واجب أو سنة. ولكن حديث المسيء أثره العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له ما أخلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد أمور من الرجل وهو بعد لم ينتهي من صلاته. كان الرسول لما رأى رجلا لا يطمئن، جاء في الحديث في ركوعه ولا في سجوده، جاء السبب، جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، كررها ثلاثا. فلما رأى الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يرده ليعيد الصلاة، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن أصبح الرجل مهيئا لأن يتعلم، ولذلك تفتح ذهنه وأصبح حاضرا لأن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق، فعلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في رواية ذكر الوضوء وذكر فاتحة الكتاب إلى آخره. قال: ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول. ما معنى طرفي الصلاة؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا أنتم تقولون بأن تكبيرة الإحرام إنما هي ركن فقط. ماذا الحنفية يقولون بأنها واجبة؟ لماذا يقولون تحريمها التكبير؟ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. ويرده الحديث الذي مر بنا قبل قليل: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال: ويسلم تسليمتين فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك. إذن هل هناك ألفاظ محددة يقولها في السلام؟ هل يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ هذا لا خلاف فيه. هل يزيد وبركاته كما جاء في حديث وائل بن حجر؟ لو اقتصر على قوله السلام عليكم هل يكفي؟ هذه فيها ثلاثة أقوال للعلماء، لكن العلماء متفقون على أن أولاها السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو الذي جاء في الحديث الكثيرة التي اشتهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها جمع غفير من الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت عن يمينه حتى يرى، في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، حتى يرى بياض خده، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا ويبدأ بها وهو قبل وجهه، يعني يبدأ ويسلم السلام عليكم ويلتفت ورحمة الله، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله يلتفت عن شماله حتى يرى بياض خده. وجاء بأن مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، ومسجد الأنصار يسلمون تسليمتين، وسيأتي الكلام في هذه أيضا الجزئية، لكن العلماء متفقون على أن الواجب تسليمة واحدة ما عدا الحنابلة، لهم رواية، ولكن ابن المنذر حكى إجماع العلماء على أن الواجب تسليمة واحدة. قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وكان الصحابة يفعلون ذلك، يأتي أحد فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله كان، لكن جاء في بعض الأحاديث أنهم يشيرون بأيديهم، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كخيل شمس، يعني كأذناب خيل شمس، لأنها تتحرك من شدة ما هي فيه، فأنهم يشيرون بأيديهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجههم إلى أنه لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، وإنما يقتصر أحدهم يضع يديه كما جاء في الحديث المؤلف لم يرده ولذلك ذكرته، يبقي يديه على فخذيه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هل يزيد وبركاته جاءت في حديث وائل بن حجر، فمن المحدثين من يأخذ بها، ولذلك قد ترى بعض الذين يشتغلون بعلم الحديث ممن يعني لهم باع فيه، تجد أنهم في صلاتهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان ذلك عشر. تجد بعض العلماء أحيانا يفعل ذلك، لماذا؟ لأنه يرى أن هذا ثبت ولا ينبغي تعطيله لتبقى هذه السنة ظاهرة، لكن الكثير المشهور هو السلام عليكم ورحمة الله. لو اجتزى وقال السلام عليكم هل يكفي؟ مثلا في آخر. قال: وفي لفظ رأيت رسول الله. هذا أيها الإخوة أخرج عن الكتاب كثيرا في موضوع الصلاة وأحدد، لأنني أعرف أن طلبة العلم يتفاوتون في مناهجه، فبعض طلاب العلم لو رأى شخصا يفعل غير ما يعرفه ينكر عليه ويرى أن هذا خطأ، بينما هو صحيح بل ورد في حديث، فأردت أن ننبه إلى مثل هذه الأمور، وأن العلم أيها الإخوة، الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا تظنوا أن كل ما ورد أنا أذكره لكم، لا، أنا أنتقي وأذكره لكم أو ما في ذهني أحيانا، لكن حقيقة هناك أمور كثيرة وخلافات، ونحن بحمد الله ارتحنا منها، فكتابنا ليس فيه خلافات كما ترون، لكن هناك أمور ينبغي لطالب العلم أن يحفظ إذا أراد أن يقول لشخص أخطأ أو أصب، لأنك قد تخطئ شخصا ويكون الحق معه، يكون ما يفعله أرجح مما ترى أنه. فينبغي للإنسان بدل هذا أن يأتي فيقول: يا فلان، رأيتك تقول كذا أو تفعل كذا، هل عندك دليل؟ أنا لا أعرف ذلك. فاستمع إلى ما عند أخيك. وهذا هو أسلوب الحوار أيها الإخوة الذي كان يدور ويعرف بين العلماء. أسلوب الحوار هكذا كان بين العلماء يدور، يتجادلون يتناقشون، ولذلك كان اختلافهم هو اختلاف ينتهي إلى وفاق. يعني ما نعرف الآن من اختلاف العلماء الذي ندرسه هو اختلاف ينتهي إلى وفاق. كيف اختلاف ينتهي إلى وفاق؟ لأن الكل يريد الحق، يريد أن يصل إليه، فإذا التقوا عند شيء اتفقوا. أليس الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إذن الأمر ظهر. ولذلك قال: ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكن كنت أسعى وأتمنى أن يظهر الله الحق على يدي أو على يديه. ما يهم أن يقال مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل، يستفتى في 40 مسألة يجيب في 4 ويقول في 36 لا أعلم. فيقولون: كيف؟ قال: اخرجوا ونادوا في الأسواق مالك بن أنس لا يعلم. هل ضره؟ هل نقص من قيمته؟ أبدا. ظلت أكباد الإبل تضرب إليه ويأتيه الناس من مشارق الدنيا. الإمام الشافعي يبذل واسطة ليتلقى من الإمام مالك. أولئك العلماء الأعلام كانت لهم قيمتهم، أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى علما وإخلاصا وثقا وصلاحا، فبارك الله تعالى في علمهم، فيسر لهم تلاميذ صادقين مخلصين أوفياء، نشروا علمهم في الأفاق وحفظوه أيضا في كتب مسطورة مدونة هي هذه التي نقرأها. ثم جاء تلاميذ التلاميذ فعنوا لماذا؟ بالتخريج، عنوا أيضا بالاستدلال عليها، حتى أصبحت موسوعة فقهية عظيمة، تجد أنها تعتمد على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها أنتم ترون، نحن نقرأ الفقه نستدل بالآيات بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعلنا ممن يعملون بما يتعلمون. فإن من عمل بما علم أورثه الله تعالى علمه ما لم يعمل، وألا يجعل علمنا حجة علينا، بل يجعله حجة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم رحمه الله. معناه أنه يلتفت التفاتة واضحة، يعني ما هو هكذا كبعض الناس سلام عليكم تجدون هكذا بسرعة، ما تدري يعني أنت ما أكمل تسليمة واحدة وما شاء الله انتهى وتجد متجه إلى القبلة. لا، أنت في ثلاث. لا ينبغي للإنسان في هذه الأمور، يعني ينبغي أن يظل الإنسان، لأنه في أجر حتى يغادر على المسجد، وإن ظل ينتظر الصلاة فهو يثاب على ذلك. وقد مر بنا حديث وسمعتموها، وأنه ممن يرفع الله تعالى درجاتهم ويمحو خطاياهم الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. قال: ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن يعني يقول رواه الترمذي بها ما يهمنا الأخطاء، الأخطاء هي التي نبه عليها. أنت عندك مسلم؟ نعم. أعيد الحديث. قال: وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم. لا، كما ذكر الإخوة هذا ليس في مسلم، ربما أحيانا ترى مع الشرح أذهب. نعم. قال: ويكون خلاص اقرأ. قال: ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل: يبتدئ بقول السلام معنى أوفى يعني أكمل، يعني يلتفت أكثر من التي على يمين، إما أنه في الأولى يرفع صوته أكثر ليسمع الناس. ولذلك سيأتي الكلام، بعض العلماء يعلل الذين قالوا هي تسليمة واحدة جاءت في حديث، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع صوته في الأخرى. قال ابن عقيل رحمه الله يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة. يعني ابن عقيل هنا من الحنابلة وليس ابن عقيل النحوي المعروف. قال يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره. كما في حديث عائشة الحديث الصحيح أن الرسول يسلم تلقاء وجهه يعني نحو القبلة يعني يبدأ بالسلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت يعني جزء من السلام يقوله وهو مصوب وجهه عليه الصلاة والسلام إلى القبلة. لكن لو أنه السلام عليكم والتفت لا يضر ولا تفسد صلاته فلننتبه لهذا. نعم. قال لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام. ما معنى تلقاء؟ يعني قبل وجهه يعني قبل أن يلتفت. نعم. قال ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية. لماذا يستحب؟ حتى يسمع المأمومين يعني حتى يسمع الذين يصلون وراءه بأنه سلم ولأن التسليم الأولى هي الواجبة. قال ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال. وحمل أحمد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة. قال ويستحب يعني تفسير الإمام أحمد الذين قالوا بأنها تسليمة واحدة بأنه يجهر بواحدة ويخفض صوته في الأخرى فلا يسمعه الآخر. لكن حقيقة وردت عدة أحاديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. نعم لو وزننا بين الأدلة نجد أن الأدلة التي فيها تسليمتان بعضها في الصحيحين بعضها في مسلم في السنن فهي أقوى من حيث الدلالة ومن حيث الكثرة يعني من حيث مكانتها من حيث السنن من حيث الصحة وأيضا من حيث العدد. لكن أيضا على حديث الأخرى أيضا حديث صحيحة وأيضا جاء بأنهم كانوا في مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة وفي مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين. ومن هنا لما وقع الخلاف سيذكر المؤلف هنا أظنه الخلاف في التسليمة الثانية هل هي واجبة أو لا. قال ويستحب ألا يمد السلام. ما معنى يمد السلام؟ أنتم ترون بعض الناس يتشدق في السلام في الصلاة السلام عليه حتى إذا جاء يمده فتد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله لا تكلف في هذا وليس هناك المد الذي ينبغي فهذا ليس من المد اللازم ولا من المد الذي يمد ست حركات لا ينبغي أن نقول السلام عليكم ورحمة الله ويقف لكن أن يمد صوته لا هذا نهي عنه. قال لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذف السلام سنة. ما معنى حذف السلام؟ ليس المراد أيها الإخوة إسقاط الصلاة فالسلام كما ترون الركن يعني الخروج من الصلاة نقصد. إذن ليس المراد بحذف السلام إسقاط السلام لكن المراد حذف السلام يعني حذف مد السلام يعني ما تمده وإنما تعرضه على ما ورد كما لو كنت تقرأ آية في القرآن تعامل السلام في التجويد ماذا؟ هل أنت تمدها أكثر من الحركات المخصصة لها حركتين أو تقتصر على حركتين؟ تقتصر على حركتين والإخوة الذين يعرفون علم التجويد يعرفون ذلك. قال رواه الترمذي رحمه الله أنت لما تقرأ سلام قولا من رب الرحيم هل أنت تقول سلام ولا تقول سلام قولا من رب الرحيم؟ ها؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث صحيح. قال ابن المبارك رحمه الله معناه لا يمده مدا. تعرفونه هو ذلكم العالم الجليل عبد الله بن المبارك وهو من العلماء الأعلام أيضا الذين اشتغلوا في علم الحديث وفي الفقه وهو أيضا من العلماء الصالحين الأتقياء ممن أيضا تجد أن سيرتهم نيرة وكل أولئك الأعلام رحمه الله تجد أن أحدهم قبسا من النور يضيء في دليله الظلام يعني تجد عالما واحدا يمثل أمة من الأمم تراه قبسا يضيء في دياجير الظلام ينشر العدل ينشر العلم يكون قدوة في أعماله وسيرة. فانظر إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في القرن الثاني عاش في ماذا؟ في القرن السابع، وتوفي 28 و700 في القرن الثامن. كم كان له من الآثار، كم كان له من الأعمال، كم قدم من الخدمات للإسلام، جاهد بسيفه وبلسانه وبقلمه ونافح عن الإسلام وأوذي في سبيل الإسلام، ووقف في أعتى أناس مروا في التاريخ الذين هم التفاهم، واستطاع بحنكته وبقوته وبعلمه وبما أعطاه الله تعالى من المواهب المتعددة أن يجمع بين دولتين في ذاك الوقت، مصر والشام، فتكون منهما دولة واحدة وقفوا في وجه التفاهم. الذين أراقوا دماء المسلمين فسالت في بغداد كما تسيل الأنهار تمشي في الشوارع، استطاع ذلكم عالم وحده، واستطاع أيضا أن يقف أمامه لا كو ولا يدل حتى إنه أعجب به. ولما ذهب إليه ليطلق أسر المسلمين وافقه على ذلك، وطلب أيضا منه أن يطلق ماذا؟ أسر النصارى. فقال: طلبت أسر المسلمين فما مالك ومال هذا؟ قال: هؤلاء في الذمة، فأين الإخوة الذين يستحلون دماء المعصومين؟ انظر إلى شيخ الإسلام، ذلكم الإمام العلم الذي ما ناظر في قضية من القضايا إلا وانتصر فيها. يعني كان يجتمع له جمع من العلماء يعدون له العدة ثم ينقطعون أمامه، ولكنهم يطلبون أن يتم اللقاء مرة أخرى، وهو يدرك تماما أنهم يريدون أن يستعد لذلك. لماذا؟ لأنه رجل استضاء قلبه بالإخلاص، وقف نفسه لخدمة هذا الدين، لخدمة هذا الإسلام، فكانت له مكانة عظيمة أيها الإخوة. كانت سيرته نيرة عطرة أضاء في لينك القرنين، وترون أيها الإخوة لا تزال آثاره تدرس وتقرأ مدونة، وخرج تلاميذ علماء. ولذلك لما جاء أحد الذين لم يدركوا لب هذا الدين ولم يعرفوا قيمة الإسلام فقال: من قال شيخ الإسلام فهذا كفر فقد كفر، إن برى له ماذا؟ رجل من الشافعية. وأنا أذكر لكم أيها الإخوة هذه القصص ليبين لكم أن العلماء وإن تعددت مذاهبهم الأربعة فهم كأنهم جسم واحد لا ينفك بعضها عن بعض. فلما قال عن شيخ الإسلام هذه المقالة: إن برى له ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوارد، فدافع عن شيخ الإسلام وبين بطلان ذلك القول، وأيضا رأى أن يطلب من عالمين جليلين في وقته أن يقرروا كتابه، هما الحافظ ابن حجر وكذلك أيضا الحافظ العيني. فكتب الحافظ ابن حجر كتابة قيمة، لكن ما جاء فيها قال: لو لم يكن لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا تلميذه ابن القيم لو لم يترك من أثاره الكثيرة وأعماله الجليلة وخدمته لدين الله لو لم يترك لنا إلا ابن القيم لكفى، يكفي أنه رباه وعلمه وخرجه عالما محريرا. وأنتم تعلمون من هو ابن القيم، وأنت إذا وازنت ابن القيم بابن تيمية لا يأتي في درجته. إذن ثم يأتي بعد ذلك العالم الآخر اللي هو الإمام العيني الحنفي، الذي يقولون عن الحنفية التعصب، فكتب رسالة تكتب بماء من الذهب دفاعا وردا على ذلك الذي كتب عن شيخ الإسلام. يعني كتابة قطعة تقراها يعني فيها نصوص رد على ذلك، وانتهى إلى أن من كفر شيخ الإسلام فهو الكافر، وهو حنفي، وذاك الذي تكلم فيه حنفي. أنا عرفت أيها الإخوة ليبين لكم أن العلماء كانت محبتهم للبعض في الله قد يختلفون في مسائل، في قضايا هذا من مذهب وهذا من مذهب، فلم يمنع العين أن ينضم إلى شيخ الإسلام إنه يرى أن الحق معه، وأن ذاك البخاري الذي تكلم عنه وهو حنفي اتهمه بالنفاق وغير ذلك. إذا هذا هو الحق أيها الإخوة. أنا أكثر من هذا الكلام لنستفيد من تلكم السيرة النيرة العطرة التي ينبغي أيها الإخوة أن نقتدي بهم فيها. هكذا كان العلماء. فماذا كانت النتيجة في تلكم الحرب؟ أذاق المسلمون أولئك التتار كأس الموت كما أذاقوه المؤمنين أولا، مع أنهم لما جاءوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا، كان يقول والله لتنصرن فيقول نقول إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. لماذا حلف بالله؟ قال لأن الله تعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا نصر المؤمنون، وأذل الله أولئك الذين جاءوا من أقصى الشرق، لا يلبون على أمة إلا جعلوها رميما، ولا على بلد إلا حولوه ركاما. فبدأوا يتساقطون في الأنهار من نجا منهم وعاد للإسلام عزة. لكن قبل ذلك ماذا فعل شيخ الإسلام؟ أولا بحثوا عن أسباب الهزيمة فأزالوها، ما كان يوجد من كل المعاصي مما يعرف بمسكرات أو بغيرها وغير، طهروا المجتمع فنقوه من المفاسد، فهيئ المسلمون لنصر الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة، كلما عاد المسلمون إلى دين الله فإن الله سبحانه وتعالى يكون معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنتم ترون الآن أن كثيرا من البلاد الإسلامية يحكم فيها بغير شرع الله، يحكم فيها بآراء الرجال، بزبد أفكارهم، وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد نجى الله هذه البلاد فأقامت شريعة الله تعالى، دستورها القرآن ومنهجها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترون ما تعيش فيه. أما أن توجد يعني فئة نادرة ترتكب الخطأ، فأي مجتمع من المجتمعات أيها الأخوة، لم يوجد في زمن رسول الله من سرق ومن زنى ومن قذف ومن ارتد، كل هذه وجدت في زمن رسول الله وفي زمن الصحابة. وكم كان في الدولتين الأموية والعباسية من حروب ومن معارك وغيرها. كل ما نرجوه أيها الإخوة منا أن نتفهم هذه. وذكرت لكم في درس ليلة البارحة حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأود أيها الإخوة منا جميعا، وأنا أولكم، ألا نتجاوز شيء إلا وقد أدركنا معناه وفهمناه، حينئذ نهيئ أنفسنا لأن نفتي وأن نحكم على الأمور. أما أن يأتي الإنسان هكذا فيقرر أمورا وهو أبعد الناس عنها، الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر إنما هم العلماء. فأود من إخواننا الذين نرى بحمد الله تعالى حقيقة يعني النور في وجوههم مع صغر سنهم، نود حقيقة أن يسيروا على هذا المنهج القيم، وأن يكونوا حكما في طلبهم للعلم وفي علاقتهم بإخوانهم، وأنهم إذا أرادوا أن يدعوا إخوانهم الذين يعرفونهم يكونون حكما على بصيرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا. ولا يحتج عليك أحد عندما تقول سرت وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أحمد رحمه الله تعالى معناه لا يطول به صوته، يعني لا يمد بها صوته. نعم. قال الإمام يمد، يعني لا يمد، يمد المد المعروف، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل، والواجب تسليمة واحدة. نحن الآن نعرف أنه ثبت عن رسول الله كما سمعتم، ذكر المؤلف حديث ولا حديث كثيرة في هذا، أنه يسلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض خده، وعن يساره كذلك، وفي كل من السلامين يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون ذلك، وأنهم كانوا يشيرون بأيديهم عندما يلتفت أحدهم إلى أخيه الذي بجواره، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن تبقى أيديهم على أفخاذهم. هذا هو الصحيح. يبقى هل التسليمة الثانية واجبة أو سنة؟ الأولى لا خلاف أنها واجبة. قال والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فسلم مرة واحدة. قال ولأنه إجماع حكاه ورد في ذلك عدة أحاديث، أنا أذكر منها أربعة أحاديث كلها فيها أنه اقتصر على تسليمة واحدة، لكن بعضهم تأولها كما سمعت من الإمام أحمد تسليمة واحدة لأنه من كان يرفع صوته في التسليمة الثانية فظن أنها واحدة، لكن الحقيقة هذه جاءت في أحاديث فينبغي أن نقف عندها. قال ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله. ذكر هذا. إذن هنا عند الحنابلة رواية أخرى أن التسليم تجب، وذكر عندك؟ نعم وعنه أن الثانية واجبة. قال وعنه أن الثانية واجبة، يعني رواية أخرى في المذهب أنها واجبة، لكن الصحيح أن الواجب هي التسليم الأولى، وبخاصة أن ابن المنذر حكى إجماع العلماء على وجوب تسليمة واحدة، وأما الثانية فهي سنة. سيأتي المؤلف بعد ذلك، وهذه ميزة من مزايا هذا الكتاب، سيلخص لنا كل ما مضى فيبين لنا السنن القولية والسنن الفعلية، سيذكرها لنا وكل واحد منا سيتبين هل استوعب ما مره في الدروس أو لا. هذه من الأمور الميزة الطيبة التي، وهذه قد ترونها الإخوة الذين قرأوا في فتح الباري، تجد ماذا أن فتح الباري أحيانا يشير إلى أن هذه المسألة ورد فيها حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. من مزايا أيضا أنه يقول سيأتي هذا طرف الحديث في مثلا في كتاب الاعتصام، في كتاب الدعوات، في كتاب كذا. هذه حقيقة هي. تجد أن العين مثلا شارح البخاري تميز على ابن حجر في مزايا أنه يذكر ما وافقه عليه مسلم، فتجد هذا له وله، ولكن عند المقارنة العامة تجد أن فتح الباري يتميز على كتاب العين، وإن ماذا تقدم ابن حجر عليه. قال وعنه أن الثانية واجبة لأن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم رحمه الله. ولكن هذا حقيقة يعني ليس فيه ما ليس نصا قطيعا على الوجوب، ويكفي أننا عرفنا إجماع العلماء على عدم الوجوب، فإنكم تعلمون من النصوص المسلمة إذا جاء نص على الله سبحانه وتعالى لا يحتمل ماذا أمرا آخر، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد ما يعارضه، أو يكون صريح الدلالة، أو جاء إجماع، فإذا جاء الإجماع فإنه يسلم. والإجماع كما تعلمون إجماع أحيانا لفظي يعني منطوق، وأحيانا سكوتي يحصل، والإجماع قالوا يعتمد على شيء. قال ولأنها عبارة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج. لكن الأكمل لا شك والأفضل أن الإنسان يسلم تسليمتين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن اقتصر على قول السلام عليكم، فقال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يجزئه، يعني يقتصر على قول السلام عليكم يثبت ورحمة الله، هل يكفيه أو لا؟ هذه حقيقة ما ورد فيها نص فيما أعلم، أنا ما وقفت على شيء في ذلك، لكن ورد وبركاته نعم في حديث صحيح في حديث وائل بن حجر، إذن لا ينبغي أن نفعل ذلك. لكن لو فعل إنسان هل نقول بفساد صلاته؟ لا. فقال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يجزئه، نص عليه في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمة. لكن صلاة الجنازة ورد فيها نص، فلا يعني القياس عليها يختلف الأمر فيه. نعم. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. هذا نعم هو أقوى ما يحتج به ما أثر عن علي رضي الله عنه، وقالوا هذا صحابي وهو لا يفعل ذلك إلا أن يكون تلقاه وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو قدره. وقال ابن عقيل رحمه الله الصحيح أنه لا يجزئ، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله. إذن نحن نقول بأنه ينبغي للمسلم أن يختار لحمه، وذكرته عندما كنا نتكلم عن الحج بأن على المسلم أن يسعى قدر الإمكان أن يكون حج وفق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطول حديث جاء في ذلك حديث جابر، هنا أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم هذه الأمور التي ترون فيها خلاف فيها ما هو أكمل، فلماذا لا نتجنب الخلاف؟ وقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا هو قاعدة عظمى، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فكل أمر تشك فيه دعه وانتقل إلى غيره، فينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. قال ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال ويأتي بالسلام، قصده هو رحمة الله، الرحمة زيادة دعاء، وكل إنسان أيضا يطلب ذلك، والرحمة إنما اشتقت من اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن، وصلى الله على محمد.